والآن مع الشريط السادس. نعم والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني مثلا لمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى الأمر فاسدا. اي نعم نعم يجوز، لكن ما هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم لو همسة لو سألت لو سأل عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى في الدنيا، نعم فأنا أول عليه سأل وله كيف ذات الله، كيف نزول، كيف نزول وتوقف في ذاته. طيب ما أقع بالمحروش؟ لا لا لا، أن تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل ما... أي نعم، ما هو سؤالي أني أن أريد أن يصف لذاته، لا، سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات. نعم أحد نعم. الرد على الفترين أو نعم. هذه هذه المعينة من العامة. إيه. طيب مثال الأورات اللي هو وما وما من نعم. كان مثال الأول. أيهم؟ هو في الرد على الكافرين. نعم في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود. نعم. يكون فيها الأمرين. يكون فيها أمرين. نعم. نعم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا وجه، هذا وجه. هو أصلا ما طلب المعركة، ما طلب الأمر، طلب أن يكون على على خير. نعم. سألني يوم من الأيام يقول لي يجوز الإنسان أن يسأل عن كيفية الكتاب أو الصحف التي يكتب الله بها عمل كيف؟ قلت يوم من الأيام نعم. الصحف التي يكتب الله بها عمل أو الكتاب التي يكتب الله بها عمل. إذا سأل قلنا الله أعلم. هذا جواب. نقول هذا. أي نعم. ولا يجوز الإنسان عن كيفية، حدث هذا من التنطع في الواقع، إلا إذا كان إنسان جاهل، ترى بعض الجهلة يمكن يحمل جهله التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. هنا خالد ها؟ ما أدري والله، ما أدري، لكنه ما ينبغي أن يقال هكذا، لا ما ينبغي. نعم. قياس الشمول. بإيش؟ قياس بالشمول. بالشيش؟ الشمول دخلت في قياس في ثلاث أمور. نعم. الشمول والتمثيل والأولوية. نعم. الشمول هذا تقييد والتمثيل تقييد. الشمول قلت لكم كل ألفاظ العموم، العموم هذه يقول أنها من باب قياس الشمول. يعني مثل إنسان يشمل كل إنسان، صغير كبير ذكر أنثى، اللي حر عبد. نعم. التمثيل مثل أن نقيس الذرة على البر في في في جرائم الربا، لأنها مثلها كلها طعام وكلها يكال. لا يعني أصل الكلام من حيث هو كلام صفة كمال، فالمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن موضوع الكلام نفس الموضوع، هذا خارج عن أصل عن أصل الصفة، نفس الموضوع هو الذي يكون بخير أو بشر أو بلغو. نعم. أين من الذي يوصف الله به على الإطلاق، يوصف به لكن لا يسمى به، بمعنى لا نقول إن الله المتكلم نجعل اسما، لكن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، لأن الكلام من حيث هو كلام